يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.